قال وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم، فقال سعيد إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم. ينتقل مالك رحمه الله إلى صورة أخرى، وهو أن سعيد بن المسيب سئل في عبد مملوك له أولاد من زوجة حرة. الزوجة الحرة هذه كانت أمة، لما كانت أمة أهلها أعتقوها فصارت حرة، هو له منها أولاد. إذا عبد تزوج أمة فجاء منها بأولاد وصارت أم الأولاد حرة وأبوهم لسه عبد، فسئل سعيد ولاء هؤلاء الأولاد الذين تحررت أمهم لمن؟ اعتق أبوهم. قال سعيد إن مات أبوهم وهو لا زال مملوك فولاؤهم لمن؟ لموالي أمهم يتبعونها. وإن أعتق أبوهم في حياته، إذا أعتق أبوهم وصار الأب حر والأم حرة، هنا العبد كان مملوكا وسيده أعتق، والأم كانت مملوكة وأهلها أعتقوها، والأولاد أحرار موجودين الآن. يبقى ولاء الأولاد من أبوين كانا مملوكين وعتقا، ولاؤهم روح لأولياء الأم ولا روح لأولياء الأب؟ لأولياء الأب.